بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بإذن الله عز وجل مجلس تحديث سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. تفضل يا شيخ أحمد. السلام عليكم شيخا. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فبإسناد شيخنا الكريم الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، وهذا المجلس الثالث من مجالس قراءة هذا الكتاب. نسأل الله تعالى أن يتم علينا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس من باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. قال: باب ما جاء في الأذان بالليل. وفيه: وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، هو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بالليل أعاد به، أعاد وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بالليل فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. والصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل. ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فإنما أمرهم فيما يستقبل، فقال: إن بلالا يؤذن بليل. ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: إن بلالا يؤذن بليل. قال: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. وفيه قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، هذا عندنا لمن له عذر في الخروج منهم. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن الأسود، وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه. باب ما جاء في الأذان في السفر. قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في فضل الأذان. باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. باب ما يقول إذا أذن المؤذن. باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. قال: باب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء. قال: باب منه أيضا. قال: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال: باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. قال: باب في فضل الصلوات الخمس. باب ما جاء في فضل الجماعة. باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. قال فيه تعليقا: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتجديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. قال مجاهد: وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، قال: هو في النار. وذكر إسنادا فيه ضعف، وقال معنى الحديث ألا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها. باب ما جاء في الرجل وحده يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق: قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة. فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قوله فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. قال فيه: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من التابعين، قال: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة. وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال آخرون أهل العلم: يصلون فرادى. وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي: يختارون الصلاة فرادى. باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. باب ما جاء في فضل الصف الأول. باب ما جاء في إقامة الصفوف. وفيه وروي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي وعثمان أنهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان استووا. وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. باب ما جاء ليليني. عفوا، قال: باب ما جاء ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فيه قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجر الأنصار ليحفظ عنه. قال: وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن خالد الحذاء ما حذى نعلا قط، إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. وأبو معشر اسمه زياد بن كليب. باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. قال: قد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبيقول أحمد وإسحاق: وقد رخص قوم أهل العلم في ذلك. باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. قال فيه: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، بيقول أحمد وإسحاق: وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. وقد ذهب قوم أهل الكوفة إلى حديث وابصة ابن معبد، قالوا: من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. قال في آخر الباب: سمعت الجاروده يقول: سمعت وكيعا يقول: إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. وروي عن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود، فقام أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء. قال: والعمل عليه عند أهل العلم، قالوا: إذا كان مع الإمام رجل امرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما.

باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: إن معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معنى أنهم كانوا يبدأون بقراءة فتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها. قال: ذو ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم، قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: سمعت ابن أبي عمر يقول: اختلفت لابن عيينة 18 سنة، 18 سنة، وكان الحميدي أكبر مني بسنة، وسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت 70 حجة ماشيا على قدمي. باب ما جاء في التأمين. قال فيه: وبه يقول غير واحد أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في فضل التأمين. باب ما جاء في السكتتين. وفي قال: وقول غير واحد من العلم يستحبون الإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبه وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. واسمه هلب يزيد بن كنافة. باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن عقبة الأسود عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. قال: باب منه. وفيه قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم قالوا: يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. باب رفع اليدين عند الركوع. باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب: إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال سعد بن وقاص: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. قال فيه: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن مبارك أنه قال: أستحب الإمام أن يسبح 5 تسبيحات، لكن لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم. باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال: والعمل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. لو ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. قال: والعمل هذا عند بعض العلم، وبه يقول الشافعي: يقول هذا في المكتوبة والتطوع. قال بعض أهل الكوفة: يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقول في صلاة المكتوبة. باب منه آخر. قال: والعمل على هذا عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أن يقول الإمام: سمع الله من حمده، يقول من خلف الإمام: ربنا لك الحمد. وبه يقول أحمد، قال ابن سيرين وغيره: يقول من خلف الإمام: سمع الله حمده، ربنا لك الحمد، مثل ما يقول الإمام. وبه يقول الشافعي وإسحاق. باب ما جاء في وضع ركبتين قبل اليدين في السجود. باب آخر. باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. باب أين يضع الرجل. باب ما جاء أن يضع أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. قال: حدثنا قتيبة، حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ قال: بين كفيه. قال: وهو الذي اختاره بعض العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه. باب ما جاء في السجود على 7 أعضاء. باب ما جاء في التجافي في السجود. حدثنا أحمد أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة، فمرت راكبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. قال: فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد، وأرى بياضه صلى الله عليه وسلم. قال: لو ما جاء في الاعتدال في السجود. حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعي افتراش الكلب. قال: والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع من السجود والركوع. باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع أن عفوا باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود. وفيه قال: إن من خلف الإمام يتبعون الإمام فيما يصنع، ولا يركعون إلا بعد ركوعه، ولا يرفعون إلا بعد رفعه، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. باب ما جاء في كراهية الإيقاع بين السجدتين. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا عبيد الله بن موسى قال: اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، احب لك ما احب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين. باب في الرخصة في الاقعاء. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا، هو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. باب ما يقول بين السجدتين. باب ما جاء في الاعتماد. باب كيف النهوض من السجود. قال: باب منه أيضا. قال: باب ما جاء في التشهد. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن قصيف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، إن الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. باب منه أيضا باب ما جاء أنه يخفي التشهد، باب كيف الجلوس في التشهد، باب منه أيضا باب ما جاء في الإشارة. قال والعمل عليه لفضيلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متابعين يختارون الإشارة في التشهد وقول أصحابنا. باب ما جاء في التسليم في الصلاة، باب منه أيضا قال فيه. وقد قال بعض أهل العلم في التسليم من الصلاة، وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم. ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين. باب ما جاء أن حذف السلام سنة، قال عيب بن حجر وخالد بن مبارك يعني ألا تمده مدة. هذا حديث حسن صحيح والذي يستحب أهل العلم. وروي عن أن خيانة قال التكبير جزم والسلام جزم. وهقل كان يقال كان كاتب الأوزاعي. باب ما يقال إذا سلم. ثم جاء في الانصراف عن يمينه وعن يساره. قال فيه وعليه العمل عند أهل العلم أن ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن عين قال أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. باب ما جاء في وصف الصلاة. باب ما جاء في القراءة في الصبح. باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية قدر 15 آية. وروي عن عمر أنه كتب لأبي موسى أن يقرأ في الظهر بأوساط مفصل. ورأى بعض أهل العلم أن قراءة صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب، يقرأ بقصار المفصل. وروي عن ابن خيانة أنه قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة. وقال إبراهيم ضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار. باب ما جاء في القراءة في المغرب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف في ركعتين كلتيهما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور. وروي عن عمر أنه كتب إلى موسى أن يقرأ في المغرب بقصار مفصل. وروي عن أبي بكر أنه قرأ في المغرب بقصار مفصل. وعلى هذا العمل عند أهل العلم. وبه يقول ابن مبارك أحمد وإسحاق قال الشافعي. وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالصور الطول نحو الطول والمنسك. قال الشافعي ولا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه الصور في صلاة المغرب. باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء. حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بشمس ضحاها ونحوها من السور. وروي عن عثمان عفان كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط مفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا أقل، كأن الأمر عندهم واسع في هذا. وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. قال العمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وقول مالك بن أنس بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام. باب ما جاء في ترك القراءة. قال باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جار الإمام بالقراءة. قال وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال وحامل الحديث إن أكون أحيانا وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. وروى عثمان أن أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واختار أكثر أصحاب الحديث ألا يقرأ إذا جاء الإمام بالقراءة، وقال يتتبع سكتات الإمام. وقال اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعضهم القراءة خلف الإمام، وبه يقول مالك وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن مبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوم من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد قوم العلم في ترك قراءة الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقال لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وحده كان خلف الإمام. وذهب إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبيقول الشافعي وإسحاق وغيرهما. وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إذا كان وحده. واحتج حديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أول قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لمن لم يقرأ فيها الكتاب أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد على هذا القراءة خلف الإمام، وألا يترك الرجل فتاة الكتاب وإن كان خلف الإمام. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان ان سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعه لم يقرا فيها ام القران فلم يصل الا ان يكون وراء الامام. يوم جاء ما يقول عند دخول المسجد. حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ليث عن عبد الله بن حسن عن امي فاطمه بنت الحسين عن جدتها فاطمه الكبرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم، وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وقال ابن حجر قال سمعت ابن إبراهيم قال لقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا حيث حدثني به، قال كان إذا دخل قال رب افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال رب افتح لي باب فضلك. باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد أن يركع ركعتين. قال والعمل على هذا عند أهل الحديث على هذا حيث عند أصحابنا يستحب إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين لن يكون له عذر. باب ما جاء أن الأرض كلها عفوا باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إلا المقبرة والحمام. باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. قال في آخر الباب ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومحمود بن ربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهما غلامان صغيران مدنيان. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. باب ما جاء في النوم في المسجد. قال قد رخص قوم أهل العلم في النوم في المسجد، وقال ابن عباس لا يتخذوه مبيتا ومقيلا، وقد قوم أهل العلم يقول ابن عباس. لو ما جاء في قراءة البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد. حدثنا عن قتيبة قال حدثنا الليث عن عجلان عن عمرو شعبي عن أبيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. قال محمد بن إسحاق، قال عفوا محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهم يحتاجون حديث عمرو بن شعيب. قال محمد قد سمع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما يضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنه امرأ أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال وقد كره قوم العلم بيع والشراء في المسجد، وبيقول أحمد إسحاق وهو بعض العلم يتبين خصوصا في بيع والشراء في المسجد، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في غير حديث خصوصا في إنشاد الشعر في المسجد. باب ما جاء في المسجد الذي أسسها التقوى. باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء وسفيان بن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة، عفوا قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع السيد ابن ظهير الأنصاري وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة. باب ما جاء في أي المساجد أفضل. باب ما جاء في المشي إلى المسجد. قال اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، منهم من رأى الإسراء إذا خاف فوت تكبيرة أولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول الصلاة، ومنهم من كان الإسراء اختار أن يمشي على تؤدة، وأقارب يقول أحمد وإسحاق وهذا، فقال العمل وحيد أبي هريرة. قال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فباس أن يسرع في المشي. باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قال الخمرة هو حصير صغير. باب ما جاء في الصلاة على الحصير. قال العمل على هذا أكثر العلم أن قوم أهل العلم استختاروا الصلاة على الأرض استحبابا. باب ما جاء في الصلاة على البص على البص على البسط. باب ما جاء في الصلاة على البسط. قال العمل هذا عند أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والتنفس بأسا. وبه يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في الصلاة في الحيطان. باب ما جاء في سترة المصلي. قال والعمل على أهل العلم قالوا سترة الإمام سترة من خلفه. باب ما جاء في كراهية الممر بين يدي المصلي. باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. قال والعمل على هين أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم يتبين قول لا يقطع الصلاة شيء بيقول سفيان والشافعي. باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلى الكلب والحمار والمرأة. قد ذهب بعض العلم إليه فقال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة في نفس أن الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق لا يقطعه شيء إلا الكلب الأسود. باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. باب ما جاء في ابتداء القبلة. باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. حدثنا محمد بن ابي معشر قال حدثنا ابي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال في اخر الباب وقال ابن عمر اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة اذا استقبلت القبلة. قال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا اهل المشرق. اختار عبد الله بن المبارك تياسر لأهل مرة. باب ما جاء في الرجل يصلي الغيم القبلة في الغيم. قال ذهب أكثر العلم إلى هذا قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استمع بعد ما صلى أن أصلى غير القبلة فإن صلاته جائزة بيقول سفيان بن مبارك وأحمد إسحاق. باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. قال باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. حدثنا ابو قريب قال حدثنا يحيى بن ادم عن ابي بكر بن عياش عن هشام بن سنان عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم لو ولد صلوا في اعطان الابل. باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به. باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. عفوا، باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: وعليه العمل عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منه أبو بكر وعمر وابن عمر وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان: يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة. سمعت الجرود يقول: سمعت وكان يقول في هذا الحديث: يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم أشبه وغيرهم أشبه بالاتباع، وإنما أرادوا ألا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء. وقد روي عن عباس أنه قال: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. قال: باب ما جاء في الصلاة عند النعاس. باب ما جاء من زار قوما فلا يصلي بهم. باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. باب ما جاء من أما قوما وهم له كارهون. قال: وقد كره قوم أهل العلم أن يعم الرجل قوما هم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كره. قال أحمد وإسحاق: في هذا إذا كره واحدا أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهوا أكثر القوم. آخر حديث في باب: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عن حسن قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو غالب قال حدثنا ما سمعت أبو أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت زوجها عليها ساخط، وإمام قوم لهم له كارهون. باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. قال فيه قال بعض العلم: إذا صلى الإمام جالسا لم يصلي من خلفه إلا قياما، فإن صلى قعودا لم تجزهم. وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن مبارك الشافعي. باب منه فيه: حدثنا بذلك عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا محمد طلحة عن حميد عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي خلف بكر قائدا في ثوب متوشحا به. باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا. قال فيه: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا قام في ركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين، منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم، ورأى قبل التسليم بحديث أصح لما روي ما روى الزهري وحسن الأنصاري عن عبد الرحمن أعرج عن عبد الله بن بحينة. باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. قال: والعمل على هذا أهل العلم يختارون ألا يطيل رجل القعود في ركعتين أوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا في ركعتين أوليين. قالوا: إن زاد على التشهد عليه سجد السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره. باب ما جاء في الإشارة في جزاكم الصلاة. الله خيرا يا شيخ احمد، جزاكم الله خيرا. نقف هنا ان شاء الله. أحسنت باب ما الشيخ. جاء في الاشاره في الصلاه. جزاكم الله، بارك الله فيكم. احنا نشرنا الاجازات، وفي ناس كان عندها غياب مطالبه ان هي تستدرك سماع مفاتها وترسل عبر بوت الاسئله لسماع، وفي ناس حجبت لكثره الغياب. فلأي حد عنده مشكلة في اللي احنا نشرناه دوت يراجع الإشراف إن شاء الله، وبإذن الله الإجازات تجهز في أقرب فرصة بإذن الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شيخنا الكريم، اتفضل. شيخنا أحسن الله إليك، بعض الإخوة كان بيسأل إن في بعض الشهادات ليس عليها إمضاء حضرتك، هل دي فيها شيء ولا فاتت ولا؟ لا، محتاج. هو واخد مجاز ويجيز ولا واخد مجاز بس؟ يعني الإمضاء متعلقة بالموضوع، يعني بأمر الإجازة. الإجازة اللي ما فيش عليها إمضاء يبقى مجاز فقط، اللي عليها إمضاء مجاز ويجيز. فلو هو واخد مجاز ويجيز يراجعني، يراجعني تاني، تمام شيخ، تمام. يراجع تاني مرة أخرى عشان يبعت لي الإجازة اللي أنا أرسلتها له، اللي واخد إجازة مجاز ويجيز يبعت لي الإجازة اللي أرسلتها له وأنا أمضيها إن شاء الله. أحسن عليكم شيخنا، جزاكم الله الله خير. يحفظكم يا رب، بارك الله، التوفيق والسداد إن شاء الله. بالنسبة في بعض الناس بيسأل على إن إحنا نبدر الموعد، أنا حريص إن إحنا نبدر الموعد لأن وقت العشاء بدر، لكن منتظر تغيير الساعة علشان نغير مرة واحدة، يعني أظن الساعة تتغير قريب ولا لسه عليها بدري؟ أسبوعين يا شيخنا إن شاء الله تقريبا يعني. ننتظر عشان نغير مرة واحدة عشان ما نرهقوش معانا في كثرة التغيير إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء تقبل الله. الله منا ومنكم صالحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.